كله جبار عنيد. حين جتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. وفي حاجة هنا اتحذفت وعملت ضربات هنا. وقوله من ورائه جهنم، وراء هنا بمعنى أمام، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان ابن عباس يقرأها وكان أمامهم ملك طبري، أي من وراء الجبار العنيد جهنم، أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلدا يوم القيامة، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد، ويسقى من ماء صديد، أي في النار ليس له شراب إلا من حميم وغساق، فهذا حار في غاية الحرارة، وهذا بارد في غاية البرد والنتن، كما قال هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواجه. وقال مجاهد وعكرمة الصديد من القيح والدم، وقال قتادة وما يسيل من لحمه وجلده، وفي رواية عنه الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالطه القيح والدم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إليه فيتكره فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، يقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، رواه الترمذي ونحوه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقوله يتجرعه أي يتغصصه ويتكرهه، أي يشربه قهرا وقسرا لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، كما قال تعالى ولهم مقامع من حديد، ولا يكاد يسيغه أي يزدريده لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع. ويأتيه الموت من كل مكان، أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال عمرو بن ميمون بن مهران عمرو بن ميمون بن مهران تقدم قبل ذلك. قال عمرو بن ميمون بن مهران من كل عظم وعرق وعصب، وقال عكرمة حتى من أطراف شعره ونحوه عن إبراهيم التيمي. وقال ابن جرير ويأتيه الموت من كل مكان، أي من أمامه وورائه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده. وقال ابن عباس أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم، وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، لأن الله تعالى قال لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله ومن ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ، أي مؤلم صعب شديد. عمرو بن ميمون بن مهران الجزري أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن الرقي أخو عبد الأعلى بن ميمون بن مهران، روى الحجاج بن فرافصة والحسن وسليمان بن يسار. ده الرابعة؟ واحد ثاني من الرابعة ده؟ نعم. روى عن الحسن البصري وسليمان بن يسار وعمر الشعب وقلابة وعنه أسباط بن محمد. نعم ربع. أي مؤلم. وقوله من ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ، أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم، وتارة في شرب حميم، وتارة يردون إلى جحيم، عياذا بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، لغير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد.

فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: ثم نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. من كان منافقا مضجعه. قال: سمعت الناس يقولون مضجعه كما سل سطر. قال: سمعت الناس يقولون، فقلت: مثلهم، مثلهم، مثلهم. لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. نعم، قلت مثلهم. ما هو أنا عند الضبط مثلهم. فقلت مثلهم. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. يا رب سلم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. نعم. عذاب القبر عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي فيفتح له باب من الجنة، عذاب القبر عذاب على البدن وعلى الروح. لا، ده مسألة تانية خالص. عذاب حسي أو نعيم حسي، أو نعيم حسي فيأتيه من روحها ونعيمها. ربي أقيم. هو لم يتمتع بعد. أنت عايز تقول يعني حسي يعني؟ أنا عايز أقول إن المعتزلة قالوا هذا الكلام، ولكن نحن نوافقهم في شيء منه. يعني هم ينفون إن العذاب الصريح النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، مش هنختلف على دي. يعني العذاب الكامل في القيامة أو في بعد قيام الساعة. فهم لما قيل إن هم نفوا عذاب القبر، أنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أيوه. العذاب الأدنى اللي هو في القبر عياذا بالله، الأكبر تفريق بس عشان بس نشوف إحنا إيه القرب اللي بيننا وبينهم. لأن الذي يقول قرب منه إيه؟ المعتزلة يقولون أيوه، يقولون بأن العذاب لا عذاب في القبر. أي نعم. أهل السنة فرقوا، قالوا إن في عذاب أكبر وعذاب أصغر أدنى، عذاب حسي وعذاب معنوي. عذاب القبر الحالي اسمع معنوي، عذاب اللي هو على النفس يعني، ما هو ده كله عذاب يتمتع معنويا، وما هو ده بيعود للبدن اللي هو عذاب الجنة والنار. طب في عذاب حسي أصلا اللي هو فيقيد، عذاب معنوي ملوش حقيقة يعني. لا، في فيقيد له أعمى أصم أبكم اللي هو العمل ده، حس على البدن والروح. عذاب الجنة النار اللي هو الكامل في الآخرة، وعذاب اللي انت بتقول عليه المعنوي ده أيضا النفس ده أيضا بتألم له الأعضاء. يعني في قربة، ما فيش نفي بالكامل يعني. قرب من منه مين؟ بين أهل السنة والمعتزلة في القول. لا بينكروه أصلا، ما فيش كامل. لا، منهم من يقول في معنوي، هو معنوي اللي هو مش حقيقي يعني، اللي هي باب وباب اللي هو مش حقيقي يعني، إيه يعني بتأثر بس كده. ربي أقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. قال لك إن هنا عذب نفسيا أو معنويا، مش الحس، مش حقيقي، لا مش حقيقي. جملة ده كفر يا سيدي. إن قيل جملة ينكر العذاب جملة، لا حس ولا معنوي، لا دنيا ولا آخرة، لا قبر ولا ولا ولا قيامة، هم خسرين دنيا وآخرة. طيب بس عشان احنا ممكن نعفي الحتة دي. لا أعوذ بالله، نحن نؤمن بعذاب القبر حقيقة. حديث البراء بن عازب الترمذي الحديث الطويل، منهم من ضعف الحديث؟ مسند أحمد. من ضعف الحديث؟ خلوهم يضعفوه. من أهل السنة أنفسهم. لا، ولو ضعف الحديث ما في غيره أدلة، مش هو يعني، مش هو ده فقط الدليل، ده بس فيه تفصيل. طيب حديث البراء المختصر اللي تقدم، وهذا بكلم الشيخ في الحتة دي، هو الاستدلال هنا حسي معنوي، وبعدين الكلام ما يطرح هو فعلا له توجيه. سيبك من حس ومعنوي ده، عذاب حقيقي على الروح وعلى البدن اللي هو عذاب النار. لا، عذاب دون العذاب الاخر، يعرضون العرض خلاف السلي. لا، وعذاب يعذبون، عذاب حقيقي. تخصص على فرعون. لا، عذاب حقيقي، يعرضون على النبي لما بيقول انهما يعذبان، ويعذبان في كبير. ايوه، انهما يعذبان. يعذبان بايه؟ بالنار، عذاب دون نار القبر غير نار الاخره. والرجل الذي ضرب ضربه فاشتعل عليه قبره نارا، ده مش النار، هي نار تخص القبر. هي عذاب دون العذاب. ايوه، دون العذاب. العذاب الاخرى وده في الاخره، ده البرزخ. بنشوف لهم مخرج بس، ده البرزخ. ما لهمش مخرج، مخرج ايه؟ قال لهم ادخلوا. أعوذ بالله. لا مش مش عايزين. الله يحفظك يا سيدي. قال وروى ابن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه موقوفا قال: ان الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين، فاذا كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه والزكاه عند يمينه والصيام عند يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقه والصله والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند راسه فتقول الصلاه ما قبلي مدخل، وفيؤتى من عن يمينه فتقول الزكاه ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى عن رجليه فيقول فعل الخيرات، فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له اخبرنا عما نسألك، فيقول دعوني حتى اصلي، فيقال انك ستفعل فاخبرنا عما نسألك، فيقول وعما تسألوني، فيقال ما رأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه، فيقول أمحمد، فيقال له نعم، فيقول اشهد انه رسول الله وانه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث ان شاء الله، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر انظر إلى ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدي منه من التراب، وذلك قوله تعالى ما بدي منه من التراب، وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه ابن حبان مختصرا وأحمد بنحوه والحاكم وصح وافقه الذهبي، اللي هو تلقين الميت عند القبر. أحمد أجازه والجمهور قال بمنح مسألة أحمد أجازه استنادا لأبي سعد الخدري. سعد الخدري إذا لم يصح الحديث فلا يجوز القول بهذا. سعيد وعلي بن حاتم، وعندنا الأصل أن الميت لا يسمع أصلا، لا يسمع إلا قرع النعال. حديث التلقين لا ضعيف. لا نقول موضوع، نقول ضعيف. ضعيف. قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله. خلصناه. قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة، وقد روي عن على نح على عن علي نحو قول. وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس. وقال مجاهد وسعد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر، وكذا رواه مالك في تفسيره عن ابن عمر. وقوله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار أي مرجعكم وموئلكم إليها، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وقال تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قوله تعالى آمرا العباد بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب، والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق أو رزق في السر أي في الخفية والعلانية وهي الجهر، وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلال أي لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه

أي الذين هم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين، أي بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء منهم كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وقال وإذا النفوس زوجت والأصفاد هي القيود، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد، وهو مشهور في اللغة الطبري. وقوله سرابيلهم من قطران، أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران، وهو الذي به الإبل تطلى، قال قتادة، وهو الألصق شيء بالنار، فيقال فيه قطران قاطران بفتح الكاف وكسر الطاء وتسكينها وبكسر القاف وتسكين الطاء. وكان ابن عباس يقول القطران هو النحاس المذاب، وربما قطران وقطران قطران وقطران قطران قاطران وقطران وقطران قطرة فتح وكسر. أحسن الله عليكم. فتح القاف وكسر الطاء قطران، وبكسر القاف وتسكينه قطران. قال كان ابن عباس يقول القطران هو النحاس المذاب، وربما أقرأها سرابيلهم من قاطران، أي نحاس، أي من نحاس حار، حتى انتهى حره، قد انتهى حره. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقوله وتغشى وجوههم النار، كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية لا يترك: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. النياحة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فرض بإخراجه مسلم. وقوله ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أي يوم القيامة، كما قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إن الله سريع الحساب. يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية. وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، كقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب إحصاء، ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين، والله أعلم. قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس، كقوله لأنذركم به ومن بلغ، وهو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولينذروا به، أي ليتعظوا به وليعلموا أنما ما هو إله واحد، أي يستدل بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب، أي ذو العقول. بارك الله فيك. بسم الله. بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.